caso, come dice, nel 2009 aveva subito la miglia come guardare. E quando vediamo nel nuovo Corano, perché Allah ha anche detto la sua faccia a Allah, che si chiama Al-Sahi, la sua lingua, che ha diventato la parte di fare la nostra Allora, فتكلم كلام تلميذه. ايوه لا لا كلام يعني. هو احنا كمان بنروح مع عشان العدد من الكتب هو صحيح او مصحح، لكن ما استوعبناش الطرق كمان في مصادر ثانيه لان الحديث يعني كثير الطرق عن هذا. فكنت يعني كتبت ماده المفروض هيتحقق فيها التلقيح، لكن ليست هي كل الطرق التي هو كان الحديث بلفظ 10 فليبحث ثاني او يرجع في المسانيد او كده اللي هي خلاص كده دلوقتي خلصنا الوجه الاول اللي هو بلفظ 10 سنين. هنبتدي نتفضل خلي الشيخ يبان في كتاب الفضائل هي طاقة مفرغة، كل الأحاديث حطتها شمال على أثر على أساس إن هو بيرقى بالطول ما يرقاش الأسامي. أيوه. قال حدثنا أبو معين، أبو معين، أبو معين الرباني. عاش، بس أنت تسكت عنك. أبو معين الرباني. طيب زيد بن يزيد. طيب أخبرنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمة وهو ابن قال إسحاق عن 3600 ثلاثة 70 3600 ولا 80 الإنسان دوت أنا اخترته على أساس إنه الخلاف اللي هو حصل فيه ضعف التخلف الكتب هي موجودة وتداولة بين أيديكم اعتبر واحد وقعية خلاف تشهد يعني مثلا فرقوه حديث عائشة وقالوا له شاهد في الحديث المفضل أو فرقوه من الحديث المفضل وقالوا له شاهد عن عائشة بينما هو أحد الوجهين لعلم طبعا ده موجود في هوامش بعض الكتب يعني إشارة إلى أن هامش ده موجود في بعد ما خرج الحديث قال له شاهد في النحل 1 3 15 من حديث ابي بكر الصديق بينما هو حديث ابو بكر وهو معلول برواية عائشة مش هو القوي ده النتيجة لأنه ما درست الروايتين إذا أخرجهم أحمد ما فيش إشارة للإعداد خاصة هو أخرج حديث أبو بكر في أول المسند من الخلفاء وخرج حديث عائشة في الجزء الثالث في قسم النساء فالتباعد ده جعل القارئ ولا شرش للإعداد لأنه طبعا لا يشير ذلك إلى إعداد الحديث ولا يتكلم ذلك على الدرجة فلما نظر المخرجين بهذا قال كيف حديث ابو بكر يشهد لحديث عائشه بينما هو ابن حبان مخرج حديث عائشه ليصححه ويعتبر ان حديث ابو بكر معلم المخرج حديث عائشه نفس اللي حصل في هامش بن حبان حصل في شرح السنه للبعض ايوه عادي هات كده عشان الجزء الاول حديث 199 وحديث 100 عادي ايه ربع كده السنه الفرق ايه رايك سنه الفرق اخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الالفتاني حدثنا عبد العزيز بن احمد الخلاف ناس ابو العباس اظن حاء واخبرنا احمد بن عبد الله الطالبي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري ناس ابو العباس اظن انا الربيع انا الشافعي اخبرنا ابن عيينة طبعا عشان الرجل متاخر المساله دي طول يعني 516 فطويل الاسم اخبرنا ابن عيينة عن محمد بن اسحاق عن ابي ابي عتيق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مرقبه للفم مرضاه للرب هذا حديث حسن ذكره البخاري في جميع الاسناد يعني علق فقال قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي عتيق اسمه عبد الله يعني بيتكلم لكن ما قالش ولا إعلان ولا يحسنون واعتبر تخريب للمجد ده تحسين شوف بقى اللي هو قال لك الكتاب تحت يا شيخ تحت الهدف المحقق الشافعي وأكمل ونتائج الصدارة بعد تقرير السؤال والدارمي وسنده صحيح وذكر البخاريون في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم وصححه ابن خزيمة وابن حبان وله شاهد عند احمد وله شاهد عند احمد نفس ليه؟ لأنه كما ذكرت لكم أنه أحدث لما ذكر الإعلان ذكر ذلك المسلم، ذلك المسلم ولا تكلمش. أما ليه كان بقى العيلة الدارقطني عندي عشان كده؟ هي اللي تقول بقى خلي بالك الحديث ده في الخلاف فين هذا وفين هذا؟ وده معناه كده لما كل واحد بيشتغل في الحكاية دي مثلا طبعا ليه علاقة بالدكتور المكان مش بدافع عنه. أما كل راجع من العيلة في التخريج يقول لك لا ما عنديش ما دام بجيب لك الحديث ممكن تسمع معايا العيلة دي. فأيوة كده الليلة مرات صفحة الجزء الأول الحديث المسألة هذه المسألة عن الكتاب مش هو 2769 المسألة 2769 المسألة الرابعة من المسألة الله يرضيك عن المسألة والسابعين كده في يعني في العيلة بنفصل كل وقت ونغرب، يا إما نسكت إن مفيش كتابة زي هو ما قال في الوقت اللي قبل كده، هو اللي يعرف إن مفيش كتابة يقول، وأحيانا يقول له كتابة وهو حسب مبدأ وعيد مغالب فانت تقول كلامه وبعدين تشيل يعني، بس تحت كلامه لأن من ضمن تحديد الحديث أن تذكر ما يقوله أهل العلم عن هذا الحديث فيما يتعلق بدرجته وأسناده، وخالفه ابن حميد وغيره رووا عن ابن عيينة عن ابن إسحاق ولم يذكروا فيه استعارة، وقالوا فيه عن ابن أبي عتيق عن عائشة وابن أبي عتيق هو ابن، وقد سمع هذا الحديث من عائشة. طيب فين الآن الله في المقبول؟ هيكون بعد والصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة وذكر القاسم فيه غير محفوظ، فحكم على الوجوه اللي هي معلومة من وجوه النظر والفرق اللي هو محفوظ. الموضع الثاني اللي أنا جابه من العلل أيضا مسند عائشة، أيضا مسجد الثاني عشر بس ما عندش شاشة محمد، الكتب الرابع عشر طبعا هي القديمة مسألة 1769 خلاص هي جاءت من فيها بس أيوة. لا مش موجودة لسه موجودة موجودة في الأمر، احنا بس يكفينا اننا بقينا فيها الخلاف على الرقم ممكن يحصل على حلقة ممكن على حلقتين، وان انت لما تتفرج تقسم كل حلقة الى الوجوه اللي رويت عنها وتبتدي تبحث، وقد تبحث عن وجوه يذكرها الطاهر فلا تجدها، فاذكر والله اني فكر فلان ذكر الطاهر قطني ولا فكر من اخرهم، لكن في النهاية لما هو يقول الوجه الفلاني محفوظ حتى لو هو انت ما تجدوش مبيبقاش قدامك الا هنا من احكام الترجيح خلاص يا شيخ؟ كم؟ طب ممكن تسمع هنا؟ علامة انه وده كل كلامه اللي في الموضع الاخير عن عائشة فيه نوع اختصار عن المهم، لماذا؟ لأنه هو سئل عن الحديث باعتبار طريق معين، سئل عن حديث عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكن اللي يمر النقطة الثانية لا هو الموضوع هو موضوع تسري واحد مزهر محضر مثلا 3600 على حين الرقم القديم مش على الرقم اللي موجود الآن، الجزء الأول صفحة لا أنا بكتب المسألة مثلا 2700 اللي هي 3600 وشوية يعني احنا نطلع منها مسجد ابو بكر رضي الله عنه هو مسجد قصير بس الوقت ربما يحتاج الى يعني لا ما المسجد مش قصير العزة الكتاب يقول لك انتبه ان الطريقين دول مش يشهدوا البعض، لا هو هيكون في علم الامر. 69 ايوه مع ان هو هنا في 67 سئل عن حديث ابي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن جده ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ترويه حفظه السلام عن ابن ابي عتيق عن ابيه عن ابي بكر وخالفهم، خالفهم في خطأ في النص، يقول خالفهم جماعة من أهل الرجال وغيرهم، وما يقولش كده لا تخطي ولا غيره ولا يسألوش حد، يبقى عايزين يقولوا من الجانب الآخر المخالفين فيه كسر. ما يقولش كده من غير تحديد، يبقى عايز يقول انهم فرووا هذه الجماعة من ابن أبي عقيل عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة. وابن أبي عقيل هو فلان. فأصبح إن كتب العلل بينت إن الفريقين دول مش يخافوا بعض، لا. ففريق أبو بكر معلوم بفريق عائشة رضي الله عنها، وأن ذكر أو إنجاز الصحابي والصحابي وهم من الله، ونص في الموضع الأول أنه لم يتابع. لو إحنا شلنا كتب العلل مش هيطلع في كتب الرواية الأهلية. أيوة، تيجي أنت تقول لي بسبب حاجة يقول لك أي حاجة مشكلة تريد لطوب الأرض. ليه؟ لأنه هكذا في الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنجيب المثال ده على أساس إن ما حدش حد يقول انظر في كتب العلل ويتهم وأنه بيعطل الأمور. لا، لأنه لو كان عرف كده ما كانش كتب المعد شارك. وأنتوا طبعا الوقت كلنا من الناس اللي بتدي الهامش الناس، لو نقلوا هامش شرق السنة هيقولوا له شارك، ولو نقلوا هامش التقسيم هيقولوا له شارك. هو هامش. وده موضع في مواضع ثانية. فرض إبدال الصحابي بدل إبدال الصحابي فقط، إبدال الصحابي ووسط من الإسلام ثاني، يعني زائد على حكاية إبدال الصحابي إبدال وسط زائد من الإسلام. حدثنا سعيد بن عامر الله يخليك يا محمد. شفت انا سعيده مش حاله. سعيد بن عامر حدثنا شعبه. ابن عامر حدثنا شعبه. احنا معانا حاله بس يعني شعبه ابن عامر حدثنا شعبه. حدثنا شعبه عن قتاده. عن قتاده عن انس. عن انس أن قوما شهدوا. أن قوما خلي بالك من أهل دي يعني عشان خاطر دي مهمة في حكاية إن هنقول أن قوما شهدوا. فيطلع إن الصحابي الحديث هنا في الطريق لأنس لما يجيب أن الحديث الثاني هيكون عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحولهم هم إلى هم صحابة الحديث. ودي الخطيب البغدادي قول معناه الفرق بين أن كذا وعن كذا. وأن أن تجعل الحديث عن صحابة لأبي أن بينما عن تجعل صحابة الحديث هو ما بعد. عن أنس أن الدين عمومة ولا كجماعة قول. أن قول أيوه. شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم تبين فيها قصته. مفيش في الروايه دي ان هم اللي جروا الحديث. لكن لو شلنا انس وحطينا عنه يصبح هم رواد الحديث. زي ما هي في الوجه الثاني. ايوه انا قوم شاهد. انا قوم شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. على رؤية الهلال الحديث على أساس الحديث نقول في البلد ما فيش إشكال وخاصة إذا كان بتبحث ولا كده هتكون ذكرت الحديث في البلد والإسناد كما ذكره الإمام البزار فلا تحتاج إلى تكلم الحديث وإنما تحيل عليه يريد البريد الحديث يرجع للبداية. كلام المصدر وهذا كلام المصدر وهذا الحديث بطريقة أن هو المسند تبدا عن المصدر مسند معدل ويعرف الطريق بدل ما كان الدرقوطي يقول لك خلي بالك هنا في الخلاف وحصل كذا لا هو يصير كده وانت غصب عليك تخلق كلامه على الخلاف على الخلاف ليه؟ لان ده كتب في وقت والدارقطني كتب في وقت اخر فاصبح الاسلوب اللي كان بتصاب به طريقه الاعداد اختلف وربما لو كنت الدارقطني ما كتبش الا يعني الناس بيشتغل وكناش نعرف نكتشف الاعداد وكثير جدا من الكتب الاحاديث المعلقه السنن بالذات انت ولا لما نقراها ولا ما نكونش عندنا فكره سابقه ما نعرفش ما الذي حصل؟ لماذا يكون المسائل الخلاف في هذا الباب على الزهري؟ ويرص الكلام واحنا نكتب ونرقق ونحاول ونشتم خاصه انه احيانا يسوق الخلاف ولا يقولش. النتيجه ماذا غير؟ يعمل انك انت بقى تخربانه زي كده وبعدين تدرس الاسانيد وبعدين تعصب على النفس. ايوه يا شيخ وهذا الحديث اخطا فيه سعيد. اخطا فيه سعيد. في عطا هو اخطا انت تقول يعني كما تقولون الشاس والمنكر وكده كثيرا ما تعرفش الحديث في الرسائل مع الاخطاء في الاخوان يقول يا اخي كله اخطا وتعلمته كده ليش ما تسموها؟ يا اخوانا كتب المصطلح ما تعملش الا ثلاثة اربع كلمات. الشاب والمنكر والمضطرب مش دخل انت تحت المضطرب ده الاف الاحاديث في الكتب العلمية. تقول لك نفسك فيها. يا اخي الناس ما كملتوش انت خطيبتك ايه قد كده؟ تجيب الجامع ده انت العصر. هذا الحديث اخطا فيه لكن لما تاخذ انت دي اصبح في الفتاه الحبل يقول شاب مش شايف ما انت ما تعملش بقى انا خليك مرات بس حتى ما يعني فكيف جايزة حاجة فوق ليه لأن انت هم بتقول شاس ويطلع منطق هم بتقول منطق ويطلع شاس فبلاش أكثر في كلمة لكن لو جيزة حاجة سماها شسوس حلس الروح والمقال في حاجة سماها الروح البس وده تعالج الرواية شاسة شاسة بلا خلال فانت ايه اللي عاد واحد يقول لك ملا بريمان بسا انا مش فاهم طبعا الناس هتكشف عن بعض كده يقول لك هذا الحديث نقطع فيها سعيد بن عامر وإنما رواه خلاص وإنما رواه خلاص حد وإنما رواه إن شاء الله وليس هذا فرض المسند احمد كثير من الكتب المروية لا جواب، حتى البخاري في زوائد المرابط اللي هم رواية عن الإمام البخاري. فتنتبع عشان ما تنسبش الزوائد أو في التخليق يقارب في الاصطلاح أنك تميز بين تخليق الزوائد وبين تخليق ما هو من الرواية الأعلى. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي، قال حدثنا الدثري سعيد بن عامر عن شعبة به بلفظ به هو قال به ليه؟ حتى احنا توصل للمدار انت ما فيش خلاف خلاص ما تشوفش طول الوقت في الكلام. ان عموما انه يجب عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فأمر الناس أن يبصروا وأن يخرجوا إلى عينيه من الوجه. من كمان بقى نقرأ الحديث ده في الأحاديث؟ كما في الإحسان وقاله ابن حبان كما في الإحسان في صحيحه في كتاب التوحيد. هتدونا معلش الوقت اللي هي بين الأذان. كمل يا شيخ. ماشي. الله أكبر الله أكبر.